وهكذا تجتمع للمسلم عبادة عظيمة هي من أعظم العبادات في هذه العشر، إن لم تكن هي الأعظم، وهي عبادة الذكر والدعاء. الذكر والدعاء في هذه العشر الأول من ذي الحجة، بل قد نص الله عز وجل على الذكر في قوله: واذكروا الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي الأيام العشر من ذي الحجة، فأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذكر يا معاشر المسلمين، لعل كثيرا من المسلمين يحرص على صيام التسع، يحرص على صيام التسع ويضعف عن ذكر الله عز وجل وعن دعائه وعن قراءة القرآن وعن التقرب بأنواع القربات. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، نوع في التعبد لله عز وجل في هذه الأيام العشر، واحرص غاية الحرص على ذكر الله عز وجل كثيرا. أكثروا من ذكر الله، فقد جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى الأسواق فيكبران إذا دخلت العشر، يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، فكبروا الله واذكروا الله قياما وقعودا، اذكروا الله وأنتم قائمين وأنتم قاعدين وأنتم راقدين وأنتم ماشين في البيوت في المساجد في الطرقات. ارفعوا أصواتكم بالذكر، ارفعوا أصواتكم بالذكر، لا تشغل المذياع أو تقتصر على تشغيل الجوال أو تقتصر على تشغيل المسجل، كبر أنت بنفسك وارفع صوتك بالتكبير في هذه الأيام العشر، فإن هذا من أعظم القربات إن لم تكن الأعظم التي يتقرب بها العبد إلى ربه في هذه الأيام العشر. ذكر الله عز وجل يسير على من يسره الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لكن الذنوب معاشر المسلمين حبست هذه الألسن، حبست هذه الألسن وأثقلتها عن ذكر الله تبارك وتعالى. الذنوب معاشر المسلمين حبست الجوارح عن التقرب إلى الله عز وجل، فالتوبة التوبة معاشر المسلمين، لعل الله أن يطلق ألسنتنا بذكره. التوبة التوبة والرجوع الرجوع إلى الله عز وجل، لعل الله أن يطلق هذه الجوارح فتتقرب إليه بالطاعات، فتتقرب إليه بالطاعات.